attimo da 2:30 لو لقيت عندنا دواء كل ما زود concentration of the drug في البلازما بيحصل direct increase in elimination بنسميه peristalsis. كل ما زود concentration يزيد elimination يعني direct is direct relation between concentration of the drug في البلازما والelimination. هتلاقي الدواء بتاعنا بيعمل elimination ل 50% من concentration in each pH. وهتلاقي الـPH بتاعته ثابتة regardless of the concentration. كل ما هنزود الـ concentration هنزيل elimination بس مين ثابت؟ الـPH. لو انا زدتك 100 في الـPH في 6 ساعات طلع 50، زدت 500 في 6 ساعات طلع 250، نفس الـPH الصغير. اللي جدع يقول لي لو انا زودت الكونسنتريشن والاليمينيشن زاد والسي هاف زاد، معنى كده ان الميكانيزم اللي بيعمل اليمينيشن قوي ولا ضعيف؟ قوي جدا. الدليل مستحمل لو زودت له الكونسنتريشن نفس النسبه بتاعت الدواء هي هنا نفس الوقت. ايه رايك؟ ايه مين اشهر الانزيمز اللي عندنا قويه؟ او يعني بلاش نزعل، ايه هي الميكانيزم اوف الاليمينيشن القويه جدا اللي عمرها ما بيحصل لها ساتوريشن؟ مثلا جلوميرولار فلتريشن تزود الجرعه على طول شغال. مثلا الادويه بتتكسر بمين؟ بالسايتوكروم. دي كلها انزايم سيستم او الاليمينيشن سيستم قويه، فهتلاقي غالبا الادويه اللي بيحصل لها الاليمينيشن ثرو ذيس سترونج ميكانيزم هما سيلز ايه؟ اوردر كايلينج. طبعا كلنا عارفين السي اس تي اس صح، ودلوقتي اللي فيه الابزوربشن ايكوال تو اليمينيشن، والمهم ان انا اوصل له وغالبا بوصل له حاجه كلكم عارفينها اسمها ايه؟ الوقت اللي انا عاوز اوصله اسمه ايه؟ السي اس تي اس. وبنحسبه ازاي؟ بنجيب بنقول ان احنا بنوصل من 4 ل 5 سي هاف. طب ايه رايك بقى لو احنا شلت في اوردر؟ انا عارف السي هاف شكله ما بتتغيرش، لو ضربتها في 5 هعرف الوقت اللي المفروض ان اوصل انت تبدا ما بحبش اول من الفيرست دوز او من الفيرست دوز كاينتك لو زودت الجرعه ليه؟ انه هيحصل زياده في الاليمينيشن، مش هيحصل شوتنج للكونسنتريشن اوف ذا دراج في البلاد. غالبا الميتابولايت بتاعت الدواء ده هتبقى ثابته. ليه؟ ها؟ لانه بيمشي في نفس الباثوي بتاع الاليمينيشن. هتقول لي هو في حاجه العكس؟ هقول لك ارض. يبقى اللي جدع يقول لي ايه الخمسه الكاركترز اللي بتحب الكام بتاع الفيرست اولا تايم؟ اليمينيشن ريليتد تو كونسنتريشن اوف ذا دراج كونستنت فراكشن اوف ذا دراج اليمينيتد ذا يونت تايم. نص الجرعه بتتشال وذين السي هاف. اليمينيشن ميكانيزم ايه؟ ان ليميتد فيري سترونج. بنوصل للسيتي ستيت كونسنتريشن بعد من 4 ل 5 في هاف، والسي هاف كله بتتغير. ما بخافش قوي لو حصل تشينج في الجرعات بتاعتك، لازم ناخد بالنا. ما ينفعش تقول لي دواء فيريكس اوردر كان لازم تاخد منه 5 كيلو. ما هو لو 5 كيلو ده هتساتوريت اي ميكانيزم في الدنيا بتاع اليمينيشن، وهتخش في توكسيس وهتموت. مش معنى ان الفيريكس اوردر تيت ان الناس مش هتموت، ده انت في حاجه مور سيف عن البسبوسه؟ ده انت في البسبوسه؟ فيري سيف. لو انت كلت 5 كيلو بسبوسه في قعده واحده ممكن تبقى توكسيك بتموت. فيبقى ما حدش، في واحد قال لي يبقى التيرس اوردر بيزودش. انا بتكلم هو سيف وذين ثيرابيوتيك دوز، يعني الدوز دي انا بستخدمها في العلاج. ممكن ادي العيان قرص، ممكن اديله قرصين، ممكن اديله 10 طيارات. هو من قرص ال 10 طيارات كده. جميل ولا لا؟ اما لو خد 20 30 قرص هيخش زي مثلا البنادول تدور بين السنين. أما لو الطفل صغير شرب الجزر كلها ممكن يخش في ايه؟ ليفر ديزيز او ليفر فيلير زي ما احنا قلنا المرة دي. يبقى حد يقدر يقول لي وانا من ورا جاي هسأل ايه الكاركترستيك فيشرز اوف فيرست اوردر كاينيتيك؟ الإليمينيشن ريليشن تو كونسنتريشن التهاب كونس ميكانيزم انليميتد ال تي اس اس لو طلعت بصورة اضربها من 4 ل 5 التهاب صح؟ الميتابولايت دايما ما بتتغيرش الدواء مور ايه؟ لو بصينا العكس بقى هنلاقي زيرو اوردر كاينيتيك الزيرو اوردر كاينيتيك بتدي 100 التهاب هيطلع 50 التهاب دي تخليهم 200 التهاب دي هم ال 50 طب ما كده مش هتبقى فيها فقط مش هتبقى فيها بس في نفس الوقت ده طلع نفس الكمين regardless ايه concentration بيعطيش علاقة بين concentration والelimination هنا بيطلع constant amount مغيرات طب اللي جاي يقولي لو الميتين دول عاوز اشوف التهاب بتاعتهم قد ايه هتلاقي يعني الوقت اللي هياخده عبال الميتين تبقى مين فهياخد اكتر من التهاب الاولاني تبقى للناصح يقولي كل ما زود الconcentration وزدرات البلازما التهاب تطلق وممكن تلاقي الدواء عند كونسنتريشن التهاب تحت مختلفة عن كونسنتريشن تاني وبالتالي صعب جدا ان اعمل ايه احسن من فيه حضرة بيضطر بقى خمسة فيه التهاب دي ولا دي ولا دي صعب وفي نفس الوقت مفيش زيادة في الاليمينيشن او كونسنتريشن زاد فلو العيان خد جرعة كبيرة هيحصل ايه في الكونسنتريشن شوتنج مش هتعلى قصدي هتعلى قوي مش هيزيد الإليمينيشن ولكن مين النوع من الأدوية اللي لو زودت الكونسنتريشن مور ستيبل انه بيزيد الإليمينيشن التركت الزيرو اوردر كاينيتيك الميكانيزم اللي بيعمله الإليمينيشن فيري ليميتد بيحصل له ساتوريشن ات فيري لو دوز فبسرعة جدا تلاقي الدواء دخل في الساتوريشن ليفل ووصل للهيد تاني الليمر ده هو خلاص جه لاخر 50 عمره ما هيجي على تمام لو انا خدت جرعه كبيره من الدواء ده ولقى النورمال باث واي ساتوريشن وسلم ليه بقى هيعمل ايه هيدور على انذر باث واي يعمل ميتابوليزم بتاعه البرودكت الاند برودكت بتاع في الباث واي الاولاني اكيد هيبقى مختلف عن الاند برودكت بتاع الباث واي يبقى اللي ناصح يقول لي الزيرو اوردر كاينتيك في حاجتين بتتغير وحاجة تانية الحاجتين اللي بتتغير التهاب والميتابولايت اللي ثابت يعني الاليمينيشن صح؟ كونس طب بص على الفيرست اوردر كاينتيك في حاجتين ثابتين وحاجة بتتغير الثابت التهاب والميتابولايت ايه اللي بيتغير الجزء اللي بيحصل له الاليمينيشن في حاجة هنا مش موجودة هنا التي اس اس موجودة هنا ومش موجودة هنا الاليمينيشن ميكانيزم هنا انليمتد وهنا ليه معظم الادوية بتاعتنا فيرست اوردر كاينيتيك ومعظم الزيرو اوردر كاينيتيك استحلت يعني ستيك صح وفاضل حاجات ما نقدرش نقول عليها ادوية زي المثال المكتوب عندكم الايثانول هو الالكول الالكول ده مش دواء ولكن ده زيرو اوردر كاينيتيك واحد عمره ما شرب الكول لو شرب شويه قد اهو 10 سم مثلا الكول كونسنتريتد يعني خمره بس مركزه يعني ممكن يخش ايه يبقى ايه مش هيموت هيبقى ايه لو واحد كده خمرة كده جيله ايه هيبقى درانكن هيبقى محمور معناها ايه اللي جاب يقول لي هو الالكحول ما بيحصله من كارونيزم والجسم حول ايه يخش يقول كريب سايت مطلع اوكسجين وحاجات زي كده يقول ايه ده هو الالكحول بيحصله من كارونيزم ودي لك يخش في كريب سايت يعني الاكسجين هيعمل لي الكور يعمل لي دماغ لا امتى يجيلك دماغ لو حصل ساتوريشن الالكحول دي هتزيد والالكحول نفسه هو اللي اتجمع ولوحد البرين وعمل لك تي ام اس فلو كان بقى الالكحول الاميشن بتاعه ام ليميتد كنت هتفصل شافك لا ليه كنت هتاخده يحصل لك الاميشن صح بيستخدم وما ملحقش، ولكن علشان الكحول بيحصل له إليمينيشن إنزيم خيبان ريستريكتيف اللي هو الكحول ديازوجينيز، فدي بسهولة جدا بيحصل له ساتوريشن. تمام؟ في حد يفهم هاي الحالة دي؟ في نوع ثالث بنسميه ساتوريشن ايه؟ كاينيتيك. والساتوريشن كاينيتيك ده فيه غريب شوية، يعني غريب شوية هو واحد من الاثنين، هو بيبقى ثالث اوردر كاينيتيك اس لو كونسنتريشن، ولكن البيهيفير بتاعته بتتعكس من الكونسنتريشن تعلى شوية، يبقى ايه؟ زيرو اوردر كاينيتيك. لو سمحت، هل هو بيخش زيرو اوردر كاينيتيك لو انت خدت توكس الدوز؟ انا ما بتكلمش على توكس الدوز، انا بتكلم على الثيرابيوتيك رينج اوف دوز. الطبيعي الدواء ده في واحد ياخد قرص، واحد ياخد خمس سعرات، معين ياخد قرص او اثنين او ثلاثة يبقى فرد، لو خد اربعة او خمسة يبقى زيرو، يبقى وزين ده ثيرابيوتيك رينج. فاهمين ولا لا؟ دي نقطة مهمة. ليه؟ اي دواء في الدنيا بتاخد الجرعة كبيرة وهيكتريز المكانيزة المكانيزة زيرو قرص، ولكن انا بتكلم على رينج اوف دوزز تستخدم ثيرابيوتيكالي، يعني بتستخدم في العلاج. واللي ناقص هو الهيرث سيت الزيرو دينجر بس الساتوريشن. طيب ده سيت ولا دينجر؟ الديبند على الكونسنتريشن، لو في لور كونسنتريشن يبقى سيت، ولكن في هاير كونسنتريشن هيبقى دينجر. ليه في الهاير كونسنتريشن يبقى دينجر؟ عشان بيخش ان زيرو اوردر كاينيتيك. الاسبرين سالسيلين 14 قرص ممكن تاخدهم وما يحصلكش حاجه، القرص ال 15 يموت. ليه؟ القرص ال 15 قام قلبك على ايه؟ زيرو اوردر كاينيتيك والدواء اكيموليتد تو 1. اتفقنا؟ الفينيتايم فاكرينه؟ ساتوريشن كاينيتيك. الثيوفلين فاكرين البرونكو دايليت ساتوريشن كاينيتيك. الثلاث ادويه الساتوريشن كاينيتيك اللي الناصح يقول لي لو عرفت النوم ساتوريشن كاينيتيك اخد بالي من ايه؟ اخد بالي جدا من اي تشينج في الكونسنتريشن اوف دوز، انها ممكن تعمل ان اكسبكتد توكسيك. انت بتاخد خمس سعرات نسيت وخدت ستة، خدت ستة يبقى دي اكسبكتد. اما لو انا واخد 30 قرص انا اكسبكت ان اجيب ستة. ولازم ناخد بالنا جدا ان معظم الانتي بليكتيك دراجز الفيني تايم، لو غيرت الكونستنت يعني خدت مثلا كتير قوي من العيانين بينزل، مثلا خدت الدواء ولا ما خدتش الدواء، خدت ولا لا، واخده تاني ممكن بسهوله جدا يخش ايه؟ فلازم بحذر المريض بتاعي اقول له لو سمحت اوعى تنسى ان اخدت الدواء ولا لا، نحطهم لهم في علب كده مكتوبه النهارده السبت الساعه 8 تحت الساعه 12 تحت الساعه 5 تحت الساعه عشان ما ينساش. هل كل الادويه بعد كده كده؟ لا، الادويه الساتوريشن الزيرو خلاص بتاع الجسم، ولكن الساتوريشن كاينيتيك لازم ناخد بالنا. الحاجه الثانيه المهمه قوي فيهم، لو باخد ساتوريشن كاينيتيك دراج اي هاف تو بي فيري كيرفول من الدراج ايه؟ انتراكشن. اللي ممكن بالصدفه البحثه تاخد ساتوريشن كاينيتيك دراج وتاخد معاه انزايم انهبيتر. لو دواء مش ساتوريشن ثالث اوردر قال الميتابوليزم شويه الجسم يقدر ياكوموديت. ولكن لو انت بتاخد دواء ساتوريشن كاينيتيك وخدت معاه انزايم انهبيتر هيقوم مقلل الاليمينيشن ومدخلك على طول في ايه؟ في زيرو اوردر. فاكتبوا على الحته دي مهمه، ايه السيجنفيكانس اوف ساتوريشن كاينيتيك؟ مودرت يعني ايه؟ قليله، مودرت ولا قليله ولا كتير قوي، مودرت تشينجز ان ذا دوز او باي افيلابيلتي بيعمل ان اكسبكتد توكسيتي يحط فيها خطر. محدش يقول لي هيعمل توكسيتي، هيعمل ان اكسبكتد توكسيتي. حاجه غير متوقعه، انت بتاخد اربع سيارات الخامس دخلك في حاجه غير متوقعه، ما خدتش كميه كبيره ولا الحاجه الثانيه هيبقى ايه اللي فيري كومن؟ الدراج انتراكشن. مين الميكانيزم بتاع الاليمينيشن بتاعه unlimited؟ مين الميكانيزم بتاعه limited؟ zero. طب الساتوريشن بين البنين ان بتوين القوي قوي والضعيف تفهم؟ لغايه الحته دي في حاجه غير مفهومه؟ لا الكلام ده كان الصم. هنقول بسرعه وده كلام سهل يعني السي هاف وللناصر هقول لي وات ذا ديفينيشن اوف السي هاف. ولو سمحتوا تاخدوا بالكم من حاجه، ايه الحاجه بتقول ايه؟ لو جالك في الامتحان وكتب لي بيقول لك اكمن فين الاثنين؟ لو قال لك السي هاف ان غير ما يقول لك السي هاف ايكوال. لو قال لك السي هاف ان هتكتب الديفينيشن is the time taken to decrease the concentration of the blood plasma to half. طب لو قال لك السي هاف ايكوال تو تكتب المعادلة وهتقول ان السي هاف ايكوال تو كونستنت كلنا عارفينه مضروب في الفوليوم ديستريبيوشن ومقسوم على الاثنين نضغط قوي لو نقول له بقى ايه السي هاف ايكوال تو هتقول له انت لك بعد يساوي دي ايه ده كونسنتريشن اوف ذا دراج ايكوال تو ايه اللي ورا نور الصم واخدين بالكم من الفرق؟ طب فيري جود. حد يقدر يقول لي بقى ايه السيجنيفيكنس ان احنا نطلع السي هاف؟ اهم ميزه للسي هاف هتقول لي السي اف واللي جدع يقول لي ما هو السي اف time taken to reach the steady state concentration. حد فاكر القانون؟ ايه هو القانون؟ الدي اس اس لو طلعت ده ايكوال تو من 4 ل 5 في هاف لو خدت جرعه افري في هاف. فلو الدواء بتاعك يفتح في 6 ساعات وباخد جرعه كل 6 ساعات هوصل بعد قد ايه؟ 6 ل 35 هوصل للابسوليوت 100% ولا 97% 97% خلاص. طب ايه رايك لو وصلت للسي اس اس وبطلت الدواء هديكلاين برضه تقريبا في قد ايه؟ 5 في هاف يعني زي ما هطلع زي ما وبالمناسبه السعيده دي لو خدت 50 مللي جرام كل 6 ساعات بعد 18 ساعه رخيص لو خدت 50 مللي جرام السي هاف بتاع الدواء بتساوي 6 اور بعد انقضاء 18 ساعه يبقى كام؟ 50 تبقى 25 بعد اول دي هاف 25 تبقى 12 ونص بعد اخر دي هاف الاثناشر ونص تبقى ستة وربع بعد ثاني سي هاف. انتوا اكيد طبعا عارفين بس ما بتجيبيش عشان خايفين من حد صح؟ ما لو ما كانش غير كده انا حبيب يعني انا عارف ان الموضوع ده ليا 30 طب لو باخد في الطرق لو انا باخد 200 مللي جرام كل 6 ساعات كل 6 ساعات هوصل للسيل كيس كونسنتريشن بعد قد ايه؟ 4 5 6 على طول اهو يعني زي ما قلت كل 4 غير جزء 24 30 طب ال 200 ده لو كانوا 500 هم يبقى ايه اللي بيتغير؟ ها السي اس اس ما بتتغيرش ولكن السي اس اس بتزيد كل ما تزود الكونسنتريشن يعني الدوز بتزود السي اس اس كونسنتريشن لكن ما بتزودش الوقت اللي هوصل فيه انتو للسي اس اس كونسنتريشن فاهمين؟ طيب حد منا ثانيه ثانيه امتياز بنحسب منها تي صغيره الدوزنج انجن ده والقانون يقول لك ايه؟ لو الديها بتاعت الدواء ريزنابل مناسبة للمريض بتاعنا 6 8 12 ساعة القانون يقول لك خد جرعة افري ديها. ويبقى في الحالة دي الدي هي المسافة من الجرعات الدوزنج انجن بل ايكوال تو الديها. ماشي؟ طيب ايه رايك لو الدواء الشيها بتاعته صغيرة قوي مثلا 5 دقائق ولازم اخده باي انجكشن ينفع تاخده باي انجكشن؟ ما نعمل فيه ناخده بحاجة اسمها انتروفينوس انجيوز. حد فاكر يعني انتروفينوس انجيوز؟ كل بتقول ده صح بس هو ده انتروفينوس انفيوجن يعني تدي الدواء كونتينوا وزود دوزنج ان هتقول بقى هاي انتروفينوس انفيوجن اللي بتدي بتاعي جو حلوة في المستشفى عامل ايه؟ يبقى نقول له من الدواء كونتينوس وزود دوزنج ان يعني بالبلدي الانتروفينوس انفيوجن الكيل صغيرة ايكوال تو زيرو. انت بتدي جرع ورا الثانية صحيح بالظبط. ده لو عم تعمل ايه؟ لو فتحت الحنفية شوية وتقفلها مستني ربع ساعة وفاتحها تاني كده انت بتاخد الدواء المية بتنزل كونتينيو في الانترميشن. ها انترميشن الكي كام؟ ربع ساعة. طب لو فتحت الحنفية وخليتها تنزل على طول يبقى ده ايه؟ كونتينيو. لو انا عاوز اجمع مية كده ممكن اديله شويه وممكن اخلي الميه تنزل باستمرار وتعمل نفس الكميه في نفس الوقت صح ولا لا؟ لو كان باستمرار كونتينوس يبقى انتروفينوس انفيوجن. لو كان جرعه واستنى جرعه واستنى يسموها الانتروفينوس انجكشن. لو الدواء الشهاب بتاعته صغيره او عارفه دي انتروفينوس انجكشن هتدي حقنه وبعد 5 دقايق تخانه تانية؟ لا. طب اللي جاي يقول لي لو الدواء السياق بتاعته صغيره وبتاخد اورال ها بتاخد بريبريشن معينه ناخدها في العملي اسمها الاس ار او الفلوريلين وخليتكم تتخيلوا المره اللي فاتت تقريبا هي ايه واحنا ناخدها بالتفصيل بعد كده في العمل. حد يقدر يقول لي طب لو السياق بتاعته الدواء فيري لونج ايه المشكله؟ بصوا على المعادله دي. لو السي هاف فيري لونج ليها معنى مهم جدا هو ايه؟ ان الفوليوم اوف ديستريبيوشن هيبقى كبير ولا صغير؟ كبير. والاليمينيشن قليل. معنى الكلام ده ان البلاد او الكونسنتريشن في البلاد هتعلى بسرعه الدواء مستخف في الجسم وبالتالي هتلاقي كل ما تدي جرعه مين يفضل؟ البلازما والدواء مستخف. فما بقدرش اوصل في البلازما الكونسنتريشن اللي انا عاوزها بسرعه. يعني لو ما اقدرش اوصل في البلازما انتو الستيت ستيت كونسنتريشن بسرعه اعمل ايه؟ ادي لودنج دوز ومينتنس. لا ادي لودنج دوز ومينتنس دوز. لو الادويه ليها لونج فيها ماشي؟ اللي الناس هيقول لي اللودنج دوز ده الديفينيشن بتاعه ايه؟ الدوز نيدد تو ريتش للستيدي ستيت كونسامبشن وده الانيشال دوز اللي انا بستخدمه وغالبا حجمه ايه؟ كبير. لغايه ما اوصل للستيت ستيت وابتدي اديلك ايه؟ الدوز اللي بتجيب الستيت ستيت نسميها ايه؟ المينرال دوز. واللي جاب عليه المينرال دوز ده دوز بيحول الدوز اللي حصل له ايه؟ الانيشال. تمام؟ والمينرال دوز ده الجزء الابزوربت تبقى ايكوال تو الجزء الايه؟ ال ال يعني الريت اوف ابزوربشن تبقى ايكوال تو ريت اوف ال اللي جدع يقول لي مين اكبر؟ اللودنج ولا المينرال؟ اللودنج لازم يكون اكبر صح والمينرال اقل من ده. لو السي هاف بتاعت الدواء بتاعي 5 ايام هتوصل للسي سي 5 في 5 25 يوم اللي هو السي ستيت 35 يوم كتير قوي. انا عاوز اوصل بسرعه اعمل ايه؟ ناخد اللون الدود مش ايه؟ مش فراكشناتي، اخد السنجل دود. طب لو سمحت ده بتاعك لازم يكون فيه صح ولا لا؟ انك انت واخد خمس ست جرعات مره واحده، خمس جرعات اللي مع بعض دي لو الدواء مش فيه هيدخلنا ان سكر. يبقى حد يقول لي لغايه دلوقتي لو جالك سؤال غير في الامتحان ايه significant of determination of the key of the drug. هنعرف منها كتير كده وهنعرف منها كتير صغيرة. الكتب ثلاث احتمالات، لو ريزنبل هتديه ام في هاف، لو شورت قوي هتديه انتروجينوس انفيوجن او فلورينين، لو طويل قوي هناخده لودنج دوز. اللودنج دوز زي ما قلنا المره اللي فاتت حد فاكر ايكوال تو ايه؟ الفوليوم ديستريبيوشن مضروب في الفيش تايم. طب المينتنس دوز ايكوال تو كليرنس مضروب في الفيش تايم. يبقى الفيش تايم ليها فايدتين، ايه هي؟ نحسب منها اللودنج دوز والمينتنس. اتفقنا؟ صح كده. احنا حته ثانيه على السي هو بعد كده لو قلبت الصفحه 28 هتلاقي حته انا مش فاكر قلتها ولا لا، سهله يعني. هي ايه؟ الام دي اللي عندكم. حد يقدر يقول لي لو انا اديتك جرعه من الدواء افري سي ها يبقى السي صغيره ايكوال تو ايه؟ السي ها معناها ايه؟ بصوا معناها الاسم ده كلام سهل جدا. لو انا خليت السي الصغيره دي ايكوال تو السي ها معناها حاجه سهله قوي. لو انا اديتك 100 في نهايه السي ها بقت 50 ماشي؟ اللي جاي هيقول لي انا عاوز ال 50 ولا ال 100؟ انا عاوز يبقى في جسمي 50 ولا ال 100؟ المية. طب في نهاية السياق مخرج مين؟ يبقى غلط. عارفين لو انا بدي الدواء بتاعي ابر الجهاز يبقى معناها ان انا عاوز الخمسين، بس عشان احافظ على الخمسين اولوفر الجهاز يا حبتيني اكتر تبتدي بكام والجدع دي؟ بمية. تحس ان في نهاية السياق مخرج كام؟ 50. فانت في بداية السياق واخد الدبل الجسم تخزن دبل اللي انت عاوزه صح؟ وفي نهاية التهاب وصلت اللي انت عاوزه، معنى كده انت خلال التهاب دي كلها كنت اعلى من اللي انت عاوزه، بس اعلى كم ايه؟ الضعف. وده حاجة اكسبتد. اعمل لو اعلى 10 اضعاف اكسبتد؟ لا. فاهمينها ولا اقول تاني؟ اقول تاني احنا انا مش فاهم. انت بتبتدي بجرعة في السي هاف وتنتهي في نصها في نهاية السي هاف صح؟ طيب انا ما اجي اسالك اقول لك انت محتاج الجرعة دي ولا دي؟ هتقول لي ده عشان يجيب نتيجة كويسة لازم يكون اولوفر الوقت اكتر من 50. اولوفر الوقت اكتر من 50 بس ما يكونش بقى ما تجريش 500 مرة واحدة وتقول لي بقى هتعرف تنهضر كتير قوي اكتر من 50. فاتفقنا نعمل ايه؟ لو انت عاوز الكونسنتريشن تبقى 50 فيما فوق فيما فوق بالظبط فتبتدي ب 100 بحيث ان الدياف ما تخلص يبقى اللي باقي 50 صح؟ فانت عمرك ما قلت عن كام؟ عن 50. جميل؟ فلو انا باخد ال C equal to C half انا بخزن في جسمي نفس اللي انا عاوزه ولا الضعف؟ الضعف في بدايه ال C half بحيث انه في نهايه ال C half هيبقى اللي باقي اللي انا عاوزه. طب ايه رايك بقى لو السي اضرب من السي هاف؟ يعني لو السي هاف بتاعت الدواء 12 ساعه وانا مصر اخد الدواء كل 4 ساعات. ها؟ الدواء هيحصل ايه في جسمنا؟ هتيومولي صح ولا لا؟ ده انا باخد جرعه قبل ما الكونسنتريشن تبدا من النص. فانا هتلاقي الدواء بيحصل له ايه؟ اكيومليشن ويعني يخش ان توكسين. طب ايه رايك بقى لو اديت السي اطول من السي هاف؟ هتاخد 100 مش هتستنى فيها، فتستنى اتنين فيها فالمية مش هتستنى 50، اللي هي تبقى كام؟ 25. ده معناه ان الكونسنتريشن بتوين الدوز هتبقى اللي انت عاوزه ولا تقل. فيا ريت بقى لو سمحت تبقى تخلي ايه قد ايه؟ البي ايكوال للسي هاف، علشان ده له معنى واحد ان الجسم ستور دبل الدوز، وده حاجة اكسبتد. سيبوا عليها شافوا دكتور. نعم. الدوز الثانية ايه؟ الدوز الثانية ملان دعوة، ما احنا عشان احنا عمتوا المرة اللي بس وبدنا 100 بقى يبقى 50 في الجرعة الثانية. اكتر من ده احنا نقول ايه؟ اكتر من ده في نهاية الجرعة. بدأت الجرعة الثانية؟ انا بقول لك لو انا سمعت جرعة كده، جرعة واحدة، لو انا كررتها دي خطة ثانية اوصل لحاجة اسمها السيدي تسمع. سؤال بقى، ما جاءت الامتحان ايه الفاكتور اللي ممكن تأثر على الفيها الانيميشن؟ لو بصيتوا على المعادلة اللي انا قايلها، ايه الفاكتور اللي هتأثر على الانيميشن فيها؟ الفوليوم ديستريبيوشن والكلير. اللي جاب يقول الكلير او الانيميشن يعتمد على ايه؟ على الاكتيفيتي بتاعت الاورجان اللي بيعمل الانيميشن وكمية الدواء اللي رايحة. اللي جاي اقول لك كمية الدواء اللي رايحة الانيميشن اورجان هو مين؟ البلاد فلو. كل ما البلاد فلو نورمال هتلاقي الانيميشن نورمال، يعني لو البلاد فلو قل الانيميشن هيبقى. كل ما الليبر فانكشن والكيدني فانكشن نورمال هيبقى الانيميشن ايه؟ طبيعي. ولكن لو قلت الليبر والكيدني فانكشن هيقل الكليرال، هيحصل ايه؟ التهاب. اللي جاب يقول لي ايه علاقة الفايندينج تو بلازما بروتين بالسيها؟ ها؟ طبعا ده مش كروب كل ادوية، ولكن غالبا الفايندينج تو بلازما بروتين ها؟ هيخلي الفري فورم متغير، وبالتالي يقلل ايه؟ كليرنس، فممكن يزود السيها. ممكن مش ممكن، بس يعني خلينا نتعلم. طب اكتبوا عليها دي مهمة نظرية. اللي هي ايه بقى؟ الفاكتورز اللي بتأثر على الإليمينيشن أو السيها. في حد خلاص فيها؟ في حد يستاهل حاجه؟ في حد يستاهل ولا فاهمين ولا مستاهل؟ بتحس مين؟ منتلي ريتاردد. علشان انتوا ما بتذاكروش، اللي مش فاهم اللي هو مش عارف نفسه ولا فاهم ولا مش فاهم، لازم يتذاكر. مستني الفرج، وانا بقول اهو الفرج مش هينزل عليك الا لو ذاكرت. لو ما ذاكرتش هينزل ولا بذاكر. هو مصمم واحد يسالني هو لسه في امل؟ اقول لك لسه غير دلوقتي في امل، ومعناها لو فتحتش الفرمه فين في امل انك تاخد امتياز بعد الديد لاين؟ هقول لكم عليه لو هتعدوه. اقول لك فالعن نفسك قبل ما يجي الديد لاين. انا بقول وانا بتكلم بجد، عشان انتوا كلكم ما بتقعدوش شهرين ثلاثه ما تاخدوش فارما، وتبتدي تذاكروا فارما كده بتتشال. طبعا سنة تالتة كلكم عندكم 20 سنة، اراود 20 اوبتيمم ايج فور سكيزوفرينيا. انا بحضر لعلمكم السكيزوفرينيا ما بتجيش الا الاسئله، ومفروض انتوا اكتر وعندكم 20 سنة وامبر ستريس. انا اقول يا رب ازاي الفرن من الاول علشان ما تحصلش مذاكره. طيب نيجي لحاجة تانية، حاجة تانية اسمها attraction with خليكوا معايا يا جماعة لو سمحت. على كل ان هم يعني كنا دايما ما بتجيلنا دفعة جديدة تسأل تقول لو ثاني اخبارهم ايه يترددون يقول لو ثاني فكان رجل اخبارهم ايه الدفعة دي فكلهم بدون استثناء قالوا عليهم دفعة تحفة انا بقى دلوقتي ما شفتش يا رب يكون السبب انكم خايفين من الحسن لو دي تقول ناس كتير كده وانا موسع الكلام انا لو تبقاش عارف وبعدين هتبقى مع الرهبة الفرق في الدرس هتبقى مع الفرق ريشن ريشو بصوا عشان نتهمى وبعدين نقول الديفينيشن بتاعي لو انا تخيلت ان ده الليبر اهو الليبر زي اي اورجن في الدنيا هياخدش له قطري يطلع منه ايه؟ فين؟ فتخيل ده القطري وده ايه؟ ماشي؟ طيب الاكستراكشن ريشيو دي علاقه بين حاجتين ريشيو بين حاجتين بين الاماونت اكستراكشن والاماونت انسبشن هذه نقطه الليفر هيروح له الدواء من الارض ويطلع منه من ايه؟ من الزين يبقى جزء حصل له ايه؟ اكستراكشن لو جبت الجزء اللي حصل له اكستراكشن من الاماونت اللي حصل لها اكستراكشن وقسمتها على الاماونت اللي دخلت هتطلع اسمها اكستراكشن تعالى نشوفها سهله دي كلنا من زمان قوي من ايام الابتدائي عارفين ان الاماونت ايكوال تو كونسنتريشن في الفوليوم طيب لو قلت لك الكونسنتريشن ارتيريا لو ضربته في الفوليوم بتاع البلاد يعني بلاد فلو هتطلع الاماونت ايه طب الاماونت اللي اكزت تساوي ايه الكونسنتريشن فينس مضروب في البلاد فلو فوليوم في كونسنتريشن تطلع اماونت سؤال رهيب لو اللي داخل كيو كونسنتريشن ارتيريا واللي طالع كيو كونسنتريشن فينا تقدر تقول لي احسب ازاي الجزء اكستراكتد اطرح باك من ده بقول كيو كونسنتريشن ارتيريا ماينس كيو مضروبه في الكونسنتريشن فينا ناخد عامل انشطار مضروبه فين في الكونسنتريشن ارتيريا كيو تطلع كيو الاكستراكشن ريشيو ايكوال تو كونسنتريشن ارتيريا ماينس كونسنتريشن مينس مقسوم على كونسنتريشن ارتيريا مين الاكستراكشن ريشيو واحد يقول لي هو الاكستراكشن ريشيو مين هو الاكستراكشن ريشيو هيكون كونسنتريشن ارتيريا ماينس كونسنتريشن مينس على كونسنتريشن ارتيريا بس كاين اول عرفات لازم تنفيش فيها حاجة بعد معناته رهيبة حد يقول لي كريش يقول لي هتبقى المكتب بتاعها كم يعني لو تقول لي حاجة اول مكتب واحد يعني جزء الاكستراكتد هو اللي جزء اللي داخل واحد على واحد تساوي واحد يعني 100% 100% من اللي دخل حصل له فراكشن بعض الأدوية 100% من اللي دخل حصل له فراكشن أسمي الدواء بتاعنا اللي جاي بقى يقول لي ما معنى كلمة هاي تراكشن ريشيو دراج؟ التراكشن ريشيو بتاعته عالية جدا وصلت لواحد يعني 100%. بذمتكم لو دوا كده تبقى البايو افيلابيلتي بتاعته زيرو، يبقى دوا لايكوفينيك ولا هايبوفينيك؟ صح. يبقى الميكانيزم اللي عمل الاليمينيشن دي قوي ولا ضعيف؟ قوي. ده شفط الدواء كله من اول ما يخش الجسم. ده معلم كبير، ده بيج بوس، ده ميكانيزم قوي جدا. صح ولا لا؟ ايه رايك بقى لو جيت تحت الاكشن ريشيو لقيتها طلعت اللي كان داخل 10 واللي طلع 2 يبقى 2 على 10 يبقى كام؟ 2 من 10 بوينت 2 يعني كام في المية؟ 20% بوينت 2 يعني 20% وبوينت 5 يعني 50% انت هتسمحه ليه بقى في كمان؟ وبوينت 9 يعني كام؟ 90% وواحد لو لقيته بوينت 2 يبقى اكستراكشن ريشيو وصل على 10 ده عمل اكستراكشن ل 20% من اللي جاي صح؟ يبقى البايو افيلابيلتي عالي يبقى غالبا الدواء ده ما حصلوش اكستراكشن ما حصلوش من تمرين في الليفر واحنا بنتكلم على الليفر يبقى غالبا الدواء ايه؟ هايدرو فيلم يعتبر كل تقريبنا حاجة مهمة جدا إنه as a result of the extraction of the drug in the liver يتأثن هذه التعيشنا في المنطقة high extraction ratio drug low extraction ratio إمتى تقول على الدواء بتاعنا high إمتى تقول على الدواء هنعمل جدول في الصفحة البيضة كده خليكت فيه الاثنين دول عشان نعرف الفرق بينهم extraction ratio في عندنا high and low extraction ratio ايه بقى القصة انت اقول على دواء high extraction ratio هنتفق وهم اتفقوا على كده ان لما بيكون ال extraction ratio اكتر من 0.6 يعني كام في المية 60% هسميه high extraction ratio لو لقيته اقل من 0.2 يعني كام في المية 20% اسميه ايه low extraction ratio يعني بمعنى لو اقل من 20% من اللي دخلوا الليفر في اول مرة خدوا بالك هو كده كده الدواء ينت تاني اول مرة يخش الليفر شال منه اقل من 20% يبقى low extraction ratio لو شال منه اكتر من 60% يبقى هاي اكستراكشن ريشيو حد يقدر يقول لي اخبار الثالث فصل تابولين البايو افيلابيلتي ايه؟ ما يكون اكستراكشن ريشيو عالي يبقى الثالث فصل تابولين عاليه والبايو افيلابيلتي واطي طب ايه رايك بقى لو كان اكستراكشن ريشيو واطي؟ هتلاقي العكس الثالث فصل تابولين قليل والاكتراب والبايو افيلابيلتي هاي حد يتوقع الدواء ده يبقى ايه؟ لايبوفيليك ده ليه ايه؟ لايبوفيليك الحته الصعبه بقى احنا مش عاوزين يعني نفهمها بالتفاصيل الكليرنس حد فاكر الكليرنس هو ايه؟ ما هو كليرنس هو الاليمينيشن ولكن الكليرنس ليه الاليمينيشن فاكرينه؟ وليام بلاد مكتب يتصرف في الانترنت ليفل كبير من الدواء بير يونت بار ده الديفينيشن بتاع كليرنس فاحنا عاوزين نعرف الكليرنس هنا يعني فوليوم اوف بلازما وبلاد كليرنس فروم ذا دراج بير يونت تايم هتعتمد على ده وهنا هتعتمد على ده حاول مين ودي ممكن نحطها يعني ايه بوينت اوف فرق بين الهاي اكستراكشن ريشيو دراج غالبا احنا بنتكلم على الليفر الميكانيزم اللي بيعمل الميتابوليزم هنا restricted ولا unrestricted. unrestricted بدليل ايه؟ انه شال جزء كبير من اللي جايله مرة واحدة. هنا somewhat ايه؟ restricted. مين الميكانيزم اللي بيعمل القوي بتاع الهاي ستريس؟ اللي بيعمل بعيد شوية. ده كده بتلف الجين ده. سؤالي بقى. لو انا قدرتي على الاستراكشن عادي قد ايه من الفلويد هيبقى كبير من الدم يا فندم يا لو انا قدرتي على الاستراكشن عادي قد ايه من البلازما هتبقى كبير من الدواء هتعتمد على الدم الجين كل ما الدم انا قدرتي غير محدوده اديني وانا اطلع فكل ما تدي لك بلاد كتير يشيل اكتر كميه الفلويد اللي تبقى كبير اكتر يبقى هنا كتير بتعتمد على ايه؟ على الهيباتيك بلاد كل ما يزيد الهيباتيك بلاد نوع الكلير وكل ما يقل الهيباتيك بلاد نوع ال الكليرنس ويسموه الكليرنس فلو لو الدواء بتاعنا هاي تراكشن ريتش دراج وخلينا في يعني في التراكشن ريتش بتاعنا مثلا 70% قوي جدا طب الكميه اللي انت هتعمل لها بقى المقطفه من البلازما ها ال 90% دي قوي الكميه اللي انت هتعتمد اللي هتنطفى من البلازما تعتمد على ايه؟ على البلاد فلو الجليل انا قدرتي غير عاديه المترو بيشيل اي كميه من الماء طب هو شال قد ايه؟ هو شال قد ايه؟ اديني اي كميه ما شال اما المترو بتاعنا فاتوريت خمسه يركبوا فاتوريت الدوم طب امتى الخمسه دول ما يركبوش؟ لو عدد المترو قل فاهمين ولا قول تاني؟ قول تاني طبعا بس انا هحاول احنا تخيلنا الهايك فراكشن طب تعالى نبص على اللوك فراكشن بينه وبينه الدواء بتاعنا فبيروح الليفر في انزايم ولا اثنين بيعملوا له ايه؟ شنو بسيط قوي من الانزايم شوية صغيرين قوي جدا فقدر يعمل الانيميشن من 15% من اللي جاب فانا صغيري انت الكبيره اللي بتاعتك هو انت لو زودت الفلو هيزيد الكبيره ده هم غلابه قوي بتركز قبل كده هتقولي ده هو انت هيتاثر الكبيره في الحاله دي لو عدد الانزيم قال هو 50% منهم قالوا فضل واحد ولكن لو انا عندي 5000 انزايم بيعمل اليمينيشن وقللت 50% فضل عندي 2500 انزايم هيقوم بالمهمة على الاكمل كل ما يكون عدد الانزايم او الاكتيفيتي بتاعتهم ليميتد هبقى خايف اوعى الانزايم ليه؟ علشان الاليمينيشن او كليرنس انزايم معتمد على الانزايم ده نفسه لو عددهم قل هيقدر كتير طب الناطق يقول لي ليه في الحاله الاولانيه لو عددهم قل ما يتاثرش ان هم كتير قدرتهم انليمتد زي بالظبط ما يكون واحد معاه مليون جنيه واحد سرق منه نص مليون هيزعل بس مش قوي ليه؟ ايه؟ مش عنده مليون اما لو واحد يا عيني عنده 2 جنيه حد منه خد جنيه ايه هم اللي فين عنده مليون هم فين بس خد منهم واحد يبقى لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه يعني بيني وبينكم يعني بس مش لازم يعني نعمل فيها براءه يعني انا بس نحاول نحاول بتخيلنا عشان ما نيجي نحفظ ونفهم شويه هنا الكليرنس ايه؟ نو ديبندنس، ولكن هنا الكليرنس انزايم. هتقول لي بقى البيتا ايه وجع القلب؟ بس اول قبل ما اقول لكم اهميه الكلام ده هقول لكم حاجه بتقول لكم تعرفوا الاكزامبل هنا بروبرانالول اول ديكلوفين فاكرين ديكلوفين انا خدناه والاكزامبل هنا الوارفارين هسألكم سؤال مهم جدا لو هجيب لك الاكسترين لو سمحت صحصحوا شغالوا اللي بتاع اللي فوق دماغ اللي فوق فوقوا دي انا متاكد ان 20 سنه ما استخدمتهاش اوبتيمال وبليز مي لو استخدمتوها صح عمرك ما حسيت قبل كده ال 20 سنه صحيح الاساس ان احنا بنفهم سيستم توب اوف ليجر بالكو السؤال بيقول ايه مين في المجموعتين الهاي ولا اللو فراكشن ريشيو دراج اللي الكليرنس بتاعها هيبقى هايلي افكتد باي انزايم انهبيتور الثانية اللو لما لو انا زيتك انزايم انهبيتور في المجموعة الست من عندي كتير قبل كلمني يعني من عندي 5000 واحد هتخليهم لي 4000 كويس منهم فاهمين؟ يبقى مين بيتأفكتد الانزايم انهبيتور هم المجموعه دي دول نوت افكتد باي انزايم انا بقول لكم الفروقات بتاعت اي احتمال في الام تي بي دي كده هو معايا اخر حاجه انتوا كده تعرفوها ودي برضه جت مره زمان في لو انا عندي دوايين دواء هاي اكستراكشن ريشيو ودواء لو اكستراكشن مين اللي فيهم اخطر لو العيان بلاش اخطر مين فيهم الكليرنس هيقل قوي لو العيان جاله ليفر ديزيز اللو اشمعنى عشان الليفر ديزيز هيقلل عدد الانزيمات اما اللي جدع يقول لو العيان عنده هارت فيلير الهاي ليه؟ عشان البلاد فلو هيقل وده فلو مننا مكتوب عليه هيتاثر بايه؟ في الهارت فيلير ده انزايم ديبندنت هيتاثر في الليفر فيلير دكتور اتفقنا؟ الليفر فيلير دكتور الاثنين هيتاثر ايه؟ الليفر فيلير ماله؟ الاثنين هيتاثر لا مش هيتاثر انا عندي كتير الليفر انا عندي مليون جنيه الليبر الليبر فانكشن بيزنس النص انا عندي لسه نص مليون جنيه اقدر اشتغل انا عندي فائض كتير انا عندي ريزيرف كتير عارفين الريزيرف ده السيكولوجيكال ريزيرف ان ربنا دايما بيدينا حاجات مهمه فيها ريزيرف يعني انا ممكن المريض بتاعي يعيش ب 20% من الكيدني فانكشن صح؟ 20% بس يبقى ده معناه انه فيها ريزيرف عالي ولكن لو انا عندي بقى انزيمز قليله حد لغايه دلوقتي مش فاهم حاجه طيب في بقى اخر نوع من الادويه هتلاقي في عندنا نوع بين البنين يعني ايه بين البنين؟ الاكستراكشن ريشيو بتاعته اقل من 0.6 واكثر من بوينت اللي جاي هيقول لي دي ايه هاول لو هتبقى انترميديت اكستراكشن ريشيو دراج واشهر مثال ليهم الاسيتا مايلوفين حتى عارفوا ده بنادول بنادول بنادول بنادول والكلوران فينيكول واحنا خدناه المره اللي فاتت ده واحد من المضادات الحيويه تمام انا قلت لكم الاكستراكشن ريشيو بيساوي الاماونت ايه؟ اكستراكتد على الاماونت سنتر جريش؟ لتر في السنة. طب لو عاوز اعرف الكليرنس هيساوي ايه؟ الاستراكشن ريشيو مضروب ايه؟ الهيباتيك بلس كليرنس. يبقى الكليرنس هيباتيك يساوي الاستراكشن ريشيو مضروب في البلس كليرنس. حطوها جوه مربع مكتوب عليها مهمة جدا. الهيباتيك كليرنس الفوليوم بلس كليرنس فروم دراج بير يونت تايم وده ايكوال في الاستراكشن ريشيو مضروب في الهيباتيك كليرنس. اللي حد يفكر في الكليرنس هنا اللي هو ايه؟ سي في في ار بي سي في ار بي الكليرنس هنا بيساوي يو سي في على بي وير يو اس concentration per unit volume per unit concentration of the drug per unit will be volume per unit will be concentration of the drug per blood صح؟ طيب الرهيب دي بيقول لو جبت concentration of the drug per unit وضربت في الفوليوم يطلع فلو قلت لك ان الكونسنتريشن اوف ذا دراج بتاع التريون 5 مللي جرام دي او 2 مللي جرام دي والفوليوم بتاع اليونين تخيل يعني 10 مللي يعني بتنزل 10 مللي طبعا التأثير دوت 10 مللي يبقى لما ممكن اقول ان كتيره في الكونسنتريشن الريت اوف اليمينيشن مكتوب على الكونسنتريشن هو عنده مين لا اخر الصفحه كده مكتوبه الكتيره ايكوال تو الريت اوف اليمينيشن مكتوب على الدراج كونسنتريشن صعبه ليه جايه من فين من اللي انت قلتوها اليو بي دي على اليو بي دي هيطلع لك الريت اوف اليمينيشن انت هتطلع 20 مللي جرام بير دي اجتمع كونسنتريشن في البلازما هيطلع اللي جاي يقول لي لو انا عندي الرينال او كليرا وعندي الهيباتيك كليرا لو جمعتهم على بعض هيطلع توتال او سيستميك كليرا وهيتاكل احنا كاتبين لكم ديفينيشن السيستميك كليرا او كليرا ايه اكتبوا جنبيه هو السيستميك كليرا مكتوب اهو في النقطه وبين قوسين اهو عشان لو حتى قال لي كليرنس ايه دي يعني ايه كليرنس ايه ذا فوليوم اوف ذا فلويد كلير بير يونت تايم وده هو الصم عارفين يعني ايه صم مجموع الاورجان كليرنس بيقولوا عليها ان كليرنس كلمه ايكوال تو كليرنس رينال وكليرنس نون رينال لما جيت اقول النون رينال يعني ايه؟ هيباتيك واذر ايه ده هو ممكن يحصل فيها حاجه ثانيه؟ ممكن عند رندم فنجمع كل الاورجان اللي بتعمل الاليميشن للدواء وهنسميه كليرنس او قلت لك اخر سؤال ناخد بريك وايه فايده الكليرنس؟ ايه فايده الكليرنس احسن في الكليرنس؟ لو واحد لاقيه يقول لي لو انت عرفت الكليرنس هتضربه في السين يطلع ايه واللي جاب عيون المينتنس دوز ايه هو المينتنس هاي الدول تبدينا تحتاجه عشان احنا نفسه وديه طب ايه هي السين قبل الدول ده قلت كبير السين طب ايه هي السين دي دول دولين افيار عبدون لك يكون دو طب ما ايه هو اللوب الدول كل الكلام الخيالات اللي هو ده ليه العيال الصغيرين ما بياخدوا جرعة صغيرة؟ ما خلوهمش 500 جرعة في الفصل، مش حاجه في الدنيا اسمها كده حد يطلع شركه ادويه يطلع 500 دول 16 كده بعد 8 ساعات ولا ما تستخدمش. يبقى مين اللي احنا ماشيين عليها اصلا؟ الفيكسد انترفال وبتقلل النسبه. بس بيني وبينك ده مش كل الحالات. وانا اقولها لكم عشان دي كانت خناقه السنه اللي فاتت في الشغل. للاسف الشديد الاكزامب اللي هم مختارينه لكم وانا كتبت هو فيكسد. الفيكسد انترفال احنا في كل حاجه الا الكونترال. منهم الامين والجلوكوز. بناخد الدوز كامله ومن بعد المسح. تعملها؟ بنكتبه على الامين والجلوكوز تذهب تكتب ايه؟ تكتب الدوز انترفال. وبعدين زمان ما كنا بنجيب الامين والجلوكوز زي السيستومايسن والجنتامايسن والحاجات دي كنا بنجيب العيال هرمون كل ثلاث ساعات. حتى لو طبيعي دلوقتي بنعمل له ايه؟ بنديله ثلاث حقن مره واحده كل 24 ساعه. يبقى ما تاخد الجرعات على بعض بتبقى افضل ودي هنعرفها ليه بعدين. حد يقدر يقول لنا ناخدها بالتفصيل دي في الامان والله؟ حد يقدر يقول لنا بقى ايه فايده الكبيره؟ ازاي نقابل الجرعه وعندنا طريقتين نقابل فيهم الجرعه؟ تكتب ايه؟ انتظر تمام؟ رايح بقى 10 دقايق في المجال.